طاب الفرح والحب غنى مواويل، والليل بنجومه يسولف يبيها. أقبلت عبير وجيدها كنه سهيل، وارتاح عبد السلام يوم لامس يديها. من نورها يوم أقبلت نور الليل، ومن حسنها كل يقول الله عليها. من مشية الغزلان لا مشية الخيل، تمشي عبير وكل الأوصاف فيها. يلا عسى درب المحبة تساهيل، وعسى الهنا دايم يجيها.